نعى في الوقت وياما لا من هانت العشره غدت كل الوجيه اجنا بلا من ضاعت النخوة نعى في الوقت وياما ليه الناس تنسى الناس ليه الطيب فينا خار ليه نعيش نكره بعض وكله يرفع الهامة ليه الناس تنسى الناس ليه الطيب فينا خار ليه نعيش نكره بعض وكله يرفع الهامة تفرقنا مشاكلنا غدينا للأسف أحزان كلن يجرح الثاني كلن يجرح الثاني ويدوس أخوه ويدوس أخوه ويدوس أخوه بقدامة لا من هانت العشرة غدت كل الوجيه أجناب لا من ضاعت النخوة نعى في الوقت وياما لا من هانت العشرة غدت كل الوجيه أجناب لا ترى الله ما دعا الجفوة بين الأهل والأقرار حسوا يا بشر بالله كلن يصل أرحاما ألا يا الله سامحنا خلقنا للذنوب أسباب ألا يا الله سامحنا خلقنا للذنوب أسباب خطينا بحق واجبنا خطينا بحق واجبنا عمان الوقت عمان الوقت عمان الوقت بنعاما لا من هانت العشره غدت كل الوجيه اجناب لا من ضاعت النخوة نعى في الوقت وياما لا من هانت العشرة غدت كل الوجيه اجناب لا من ضاعت النخوة نعى في الوقت وياما سجدنا ولك نواظرنا تهل دموعها سكاب شفعنا هموم يا ربي تعين قلوب من ضامة سجدنا ولك نواظرنا تهل دموعها سكاب شفعنا هموم يا ربي تعين قلوب من ضامة لا من هانت العشرة كل الوجيه أجناب لا من ضاعت النخوة نعى في الوقت وياما تعالي يا وجيه الخير نفتح للمحبة باب ترى الأعمار لو طالت أبد ما هي بدوامة أبد ما هي بدوامة أبد ما هي بدوامة أبد ما هي بدوامة لا من هانت العشرة غدت كل الوجيه أجناب لا من ضاعت النخوة نعى في الوقت وياما لا من وجهي هجنا غلام ضاعت النخوة نعى في الوقت وياما لا من هانت العشرة هو غدا كل الوجهي هجنا غلام ضاعت النخوة نعى في الوقت Allah.

تكشفي ستر عني يا عالم السر مني لا تكشفي ستر عني يا عبد بذنبي مقيد مقيد مقيد يا عالما فاغفر ذنوبي إلهي فإني يا عبد بذنبي مقيد مقيد مقيد يا عالما اغفر ذنوبي إلهي فإني عبد بذنبي مقيد مقيد يا عالما يا عالما السر مني لا تكشفي ستر عني يا عالما السر مني لا تكشفي ستر عني يا بالذل والانحناء طرقت باب العطاء طرقت باب العطاء بالذل والانحناء فلا تخيب رجائي رجائي رجائي يا خير من في الأرض يحمد تكشفي ستر عني يا عالم السر مني لا تكشفي ستر عني شوق حنان أمي أمي كلها كلها حب وأمان أمي أمي كلها كلها شوق حنان أمي أمي كلها كلها حب وأمان أمي أمي كلها كلها شوق حنان أمي أمي كلها كلها حب وأمان